إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلت أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع أحداث قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلت مع الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبلغنا إلى قوله رضي الله عنه: وشب الغلام وتعلم العربية منهم. شب الغلام أي بلغ سيدنا إسماعيل عليه السلام سن الشباب، وتعلم العربية من قبيلة جرهم، وفيه أنه عليه السلام ليس أول من نطق بالعربية، ولكن جاء بإسناد حسن عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. وهذا الحديث يبين أن إسماعيل عليه السلام وإن لم يكن أول من نطق بالعربية، إلا أنه أول من تكلم باللسان العربي الفصيح المبين، أي أنه تعلم العربية من جرهم وفاقهم في الفصاحة والبلاغة حتى أنفسهم وأعجبهم، ولما أدرك زوجوه امرأة منهم، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، وجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني يطالع ويتفقد أحوال من تركهم بمكة. وقلت لكم في الخطبة الماضية أنه كان يأتيهم قبل ذلك مرارا على البراق وهو دابة الأنبياء. جاء إبراهيم عليه السلام بعدما ماتت هاجر وتزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، أي خرجت يطلب الرزق. وإسماعيل عليه السلام كان يرعى ماشيته ثم يتنكب قوسه فيرمي به الصيد. أما عن رعي الماشية فلا يخفى عليكم أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وقيل في الحكمة من ذلك أن رعي الغنم يعلم الإنسان الصبر وحسن السياسة. المهم، كان إسماعيل عليه السلام يرعى ماشيته ويتصيد بقوسه، فقالت امرأته: ذلك لأبيه. فسألها إبراهيم عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه فقال لها إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، أي وجد ريح أبيه، فقال لزوجه: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا كالمستخفة به، فسألني عنك فأخبرته، فسألني عن عيشنا وهيئتنا فأخبرته أن في ضيق وجهد. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأن تغير عتبة بابك. قال لها: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها. هنا وقفة أيها الأحبة، لا تخفى على حضراتكم أن من حسن تربية ولي الأمر لبناته أن يعلمهن الصبر والرضا على حال الزوج، لا سيما إن كان صالحا. إن كان الزوج صالحا يأخذ بأسباب الرزق المتاحة لديه، وضيق الله عز وجل عليه، وجب على امرأته أن تصبر وأن تساعده وتؤازره بالكلمات الإيجابية التي ترفع روحه المعنوية، وأن تحسن تدبير بيته ورعاية عياله، وأن تقتصد في النفقات، وأن تستر عليه إذا سئلت عن الحال، فتحمد الله وتثني عليه وتشكر لزوجها سعيه وأنه ما قصر. هذه المرأة الصالحة، وهذه هي ابنة الأصول، بخلاف التي قالت عن زوجها كما قالت أم امرأة إسماعيل: نحن في ضيق وشدة، نحن في شر. فلما علم ذلك إبراهيم عليه السلام أوصى ولده أن يطلقها. ويظهر لنا أيضا من هذا الموقف بر سيدنا إسماعيل بأبيه، حيث نفذ أمره ووصيته مباشرة ولم يتردد. لكن يتفرع على هذا سؤال: هل يجب على الولد أن يطلق زوجته إذا أمره أبواه بذلك بناء على هذه القصة؟ والجواب أن هذا لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون الوالد حكيماً رزين العقل يزن الأمور، وأن يذكر سبباً شرعياً لولده في فراق زوجته، كأن يقول له مثلاً: إنها تفعل أشياء مريبة، أو أنها تكلم الرجال، أو شيئاً من ذلك. فإذا كان الحال هكذا ولم يكن ثم غرض شخصي عند الوالد أو الوالدة على الخصوص، جاز للولد أن يطلق زوجته. وإن كنت أرى والله أعلم أن الولد عليه أن يتعهدها بالنصيحة أولا، أن يسعى في إصلاحها حفاظا على البيت، فإن لم ينجح في إصلاحها عمل بوصية أبيه وفارقها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. أما إن كان الدافع للوالد أو الوالدة في أمر الولد بفراق زوجته دافعا شخصيا، أحيانا المرأة الأم خاصة أحيانا تغار على ولدها إذا أحب زوجته، تغار عليه فتسعى في تنكيد عيشهما، بل قد تأمره بطلاقها وتهدده بهجرها هي شخصيا إن لم يطلق زوجته. ويطحن الولد حينئذ بين شقي الرحى، لا يعرف كيف يتصرف، يحب امرأته ويحب أمه، فماذا يفعل؟ إن كان دافع الأم أو الأب دافعا شخصيا، وكانت المرأة صالحة والولد الزوج يحبها، فلا يطلقها. وليس هذا من عقوق الوالدين في شيء، لكن ينصح هذا الزوج بأن يداري أمه. كيف يداريها؟ يعني لا يأتي أمامها ويقول جئت لزوجتي بهدية بألف ريال، أتيت لها بذهب بعشرة آلاف ريال، فيملأ قلبها غيظا. لا، هذا عقوق، هذا هو العقوق. لكن لا يفارق زوجته في هذه الحالة ما دامت صالحة وتحبه، بل إن فارقها كان ظالما لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرج حق الضعيفين، حرج أي ألحق الإثم والحرج بمن فرط في حق الضعيفين، والضعيفان هما المرأة واليتيم. بعد ذلك أيها الأحبة، تزوج إسماعيل عليه السلام امرأة أخرى منهم، أي من الجراهمة، من الجرهميين. ثم لبث إبراهيم ما شاء الله له، ثم زارهم مرة أخرى فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، قالت خرج يبتغي لنا، يطلب الرزق. فسألها عن عيشهم وعن هيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم، لأنه كان يتصيد. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. فقال اللهم بارك لهما في اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهما يومئذ حب، لم يكن بمكة يومئذ حبوب، ولو كان لهم حب لدعا لهم بالبركة فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فلا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، يعني لا يقتصر أحد بغير مكة في أي مكان آخر على اللحم والماء إلا لم يوافق ذلك مزاجه وإلا اشتكى بطنه. أما مكة فببركة دعاء إبراهيم عليه السلام من اقتصر فيها على أكل اللحم وشرب الماء لم يشتكي بطنه. هكذا قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن شرح الحديث من أهل العلم. والنصيحة أيها الأحبة لا تقتصر على طعام وتترك الآخر، البدن يحتاج إلى توازن من العناصر الغذائية، بعض العناصر تبني العضلات، وبعض العناصر تمدك بالطاقة، وهكذا بعض العناصر تقوي المناعة. والاقتصار على طعام وإن كان نافعا وإهمال الأطعمة الأخرى يضر البدن على المدى البعيد. الاقتصار على اللحم مثلا وعلى لحم الغنم على سبيل الخصوص مع الوقت يرفع نسبة الكوليسترول في الدم ويعرض الإنسان للإصابة بالسكري، نسأل الله السلامة والعافية. فماذا قال لها إبراهيم عليه السلام؟ قال إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقول له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ حسن الهيئة، وأثنت على إبراهيم. هذا يبين لك الفارق الواسع والكبير بين المرأتين حتى في الأدب وأسلوب الكلام. جاءنا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، قال هل أوصاك؟ نعم، وسألني عنك وعن عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت يقرئك السلام ويقول ثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أمسكك، يعني أن تبقي في عصمتي وأن تبقي زوجة لي. ولماذا شبه المرأة بعتبة الباب؟ هذا ليس من الإهانة أبدا، هذه كناية، لأن المرأة تصون ما في الباب وتحفظ ما بداخله، كذلك عتبة الباب فشبهت بها، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ثم لبث إبراهيم ما شاء الله له ثم زارهم مرة أخرى فوجد إسماعيل في هذه المرة وكان يبري نبلا عند دوحة قريبة من زمزم. يبري نبلا لأن إسماعيل عليه السلام كان راميا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة يرمون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فأمسك الصحابة عن الرمي، فقال: لماذا أمسكتم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. الشاهد أن إسماعيل عليه السلام كان راميا يرمي بالنبل، وكان جالسا قريبا من زمزم يبري نبلا، فزاره إبراهيم عليه السلام فصنع كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده، أي من التقبيل والمصافحة والمعانقة. فقال له إبراهيم: إن ربي أمرني بأمر. قال له: نفذ أمر ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا. فأعانه إسماعيل عليه السلام، كان يناوله الأحجار، وإبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما على البيت أتى إسماعيل بحجر فقام عليه إبراهيم، وهو المقام المعروف الآن، والذي بني عليه بيت زجاجي، لكن الأثر الذي في هذا الحجر، الأثر الموجود الآن، يشك أنه أثر قدم إبراهيم، لأن الظاهر أن هذا الأثر محي مع الزمن، محي مع الزمن. أما هذا الحفر الموجود الآن في هذا المقام، ربما هو علامة فقط، علامة صنعت على قدمي إبراهيم الشريفين عليه السلام. وهنا سؤال أخير أيها الأحبة: هل إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت؟ الظاهر أنه ليس أول من بنى البيت، واختلف في أول من بناه، فقيل الملائكة، وقيل بل آدم عليه السلام أول من بناه، وإنما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد التي بناها آدم عليه السلام. والله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي هذا البيت الحرام. وكان الأنبياء قبل إبراهيم يصلون ويحجون، فهذا فيه إشارة أن البيت كان مبنياً، وربما تهدم في الطوفان زمن نوح عليه السلام. فغاية ما فعله إبراهيم عليه السلام أنه رفع القواعد التي كانت مدفونة تحت الأرض، والله تعالى أعلم. وقد تكلمت مع حضراتكم في الجمعة الماضية عن الاستعداد لشهر رمضان، ولجلالة الموضوع أزيدكم من الشعر بيتا في هذا الأمر. ففي آخر ليلة من رمضان نسمع الدعاة يقولون: ماذا بعد رمضان؟ أجيبكم من الآن حتى تكون الأمور واضحة. الذي بعد رمضان ليس هو الذي كان في رمضان، وإنما الذي كان قبل رمضان، قبل رمضان، هذا هو الأساس الذي سوف يستمر معك. فإذا كنت قبل رمضان مستقيماً على الصلوات الخمس في جماعة، وعلى النوافل، وعلى قيام الليل، وتلاوة القرآن وغير ذلك، سوف تستقيم على ذلك بعد رمضان، وستذكرون ما أقول لكم. وإلا فأنتم ترون أول أيام العيد، انظروا إلى المساجد في صلاة الفجر، هذه أول صلاة بعد رمضان. يقل العدد أو لا؟ مع العلم أن الحالة في أول أيام العيد أفضل من ما بعده، لأن الناس غالبا يسهرون ولا ينامون، أو لا ينام كثير منهم إلا بعد الصلاة. انظر إلى اليوم الثاني والثالث في الصلوات الخمس، يقل العدد جدا. انظر إلى صلاة الليل، بعضنا لا يوتر بركعة، لا يوتر بركعة. هذا الذي كان يقوم الليل في العشر الأواخر ب19 ركعة، 11 في التراويح و8 في التهجد. ما الذي حدث؟ كان له بنيان في شهر رمضان بغير أساس قبل رمضان، فأول ريح في شوال هدمته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وعضال الداء، وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم عليك بالقوم الظالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأقم الصلاة.